لما خلق له، ويكون الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: في شاب جاء يستأذن في الخروج للعمل والسعي في الأرض للكسب من أجل عيشة أفضل ومستقبل أسعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن كان خرج يسعى على نفسه ليغنيها ويكفيها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعافا ليغنيه ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. ولقد قسم الله الأرزاق بين الناس كما قسم بينهم أخلاقهم. والله سبحانه وتعالى يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وقال الله: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أعطاه. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. ومن مواعظه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. خذوا ما حل، أي خذوا الحلال، واتركوا ما حرم، أي اجتنبوا الحرام. والرزق كله من عند الله، وهو مقسم ومقدور، فما كان لك سوف يأتيك حقا وصدقا تأكيدا ويقينا. فالرزق إن لم تطلبه طلبا، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ومن أسماء الله الحسنى الرزاق، الوهاب، الكريم، الغني، المغني. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهو سبحانه وحده مصدر الفضل والعطاء والجود والإحسان، يوصل العطاء بلا سبب، ويسهل الأمور قبل الطلب، يكرم خلقه بفيض نعمه، ويجود على أوليائه بواسع رحمته، يجعل الشرف الأعلى لمن لجأ إليه، ويعطي المقام الرفيع لمن توكل عليه. يسمع ويرى، يرعى ويهدي، يرزق ويشفي، يخنو ويرحم، يطعم ولا يطعم، لا يتعب ولا يسهو، ولا ينام ولا يموت، وهو حي دائم لا يموت. يجيب من دعاه، ويغيث من ناداه، ويعطي من سأل. إذا رزق كفى، وإذا وعد وفى، وإن سئل أعطى، لا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، وإن سئل غيره لا يرضى. يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، وهو القوي العزيز. فعطاؤه سبحانه ممدود، وفيض رزقه بلا حدود، وبحار رحمته لا منتهى لها ولا سدود. وإلا فمن يرزق السمك في أغوار البحار، ومن يرزق الدود وسط الصخور وبين الأشجار، ومن يرزق جميع العباد، من يدبر الأمر، ومن بيده ملكوت كل شيء، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، من يصور في الأرحام، ويبعث بعد الموات، من خلق السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع، من جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. الله وحده هو الرازق لجميع الخلق، وكل ما يدب على الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الإمام الرازي رحمه الله يذكر لنا نبأ عن موسى عليه السلام، يقول: حين أغرق الله فرعون ونجى موسى وهو ذاهب إلى الأرض المقدسة، كان موسى يفكر في أهله، في أن يغنيهم الله، وأن يعطيهم، وأن يفضلهم، وأن يرزقهم. فأراد الله أن يعلمه بأنه ما خلق أحدا وتركه أبدا، فقال له: يا موسى انظر إلى الذي أمامه. فوجد سيدنا موسى صخرة كبيرة، فقال له: اضرب هذه الصخرة بعصاك. فضربها سيدنا موسى فانشقت منها الصخرة أصغر منها قليلا، فقال له: اضرب الثاني. فضربها فانشقت فخرجت منها صخرة ثالثة، فقال له: اضرب الصخرة الثالثة بعصاك. فضربها فانشقت، فرأى موسى عجبا، لقد رأى نملة تجري وفي فمها طعاما. فتعجب سيدنا موسى وقال: يا رب، من أوجد هذه النملة بين هذه الصخور المتراكمة؟ ومن الذي جاء لها بالطعام؟ فكشف الله الحجاب عن سمع موسى ليسمع ما تقوله النملة، فسمعها تقول: سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع ندائي ويذكرني ولا ينساني. فالله هو المتكفل بالأرزاق لجميع الخلق، يسوق لك الرزق الذي قدره لك في أي مكان أنت فيه. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن طاب كسبه، طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. ويقول: إن الله يحب أن يرى عبده يسعى في الحلال. ثم يحذر صلى الله عليه وسلم من الحرام، يقول: والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام، لقمة واحدة ليقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. فالرزق مقسوم والأجل محتوم، وحسب الإنسان من الدنيا ما يكفيه ويغنيه عن الذلة وعن سؤال الناس. وليس الخير في كثرته، بل الخير في بركته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحياة الطيبة الهانئة السعيدة الراضية في عيشها وظلالها ومعاملاتها هي التي تزخر بالرضا والقناعة والتوكل والشكر لله على كل حال. وهذه الحياة لا تكون إلا للمؤمنين القانعين الصادقين الراضين الذين هم بما في يد الله أوثق مما في أيديهم. وسواء أقبلت عليهم الدنيا فأسبغت عليهم من خيرها وكنوزها، أو أدبرت عنهم فلم ينالوا منها إلا الكفاف، فهم راضون واثقون في الله الرازق، جادون في السعي المبرور والعمل المشكور. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ويقول: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ويقول: عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. ويقول: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر، فقال يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والقانع العفيف الراضي السعيد هو الذي يرضى بقسمة الله له وما قدر له من مواهب، وما وهبه من فضل، وما أعطاه من رزق، لا يحقد على غيره لأن الله أغناه، ولا يحسد غيره لأن الله فضله عليه. فإن الله يقدر الأشياء بحكمته وينفذها في كونه بإرادته. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي الشريف: يا ابن آدم، أرضيت بما قسمته لك؟ أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم، خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه إليك؟ يا ابن آدم، لم أطالبك بعمل غد، فلا تسألني عن رزق غد، فأنا لم أنس من عصاني، فكيف بمن أطاعني؟ يا ابن آدم، أنا لك محب، فبحقي عليك كل محبة. ويقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، مالك الملك وملك الملوك، قدرت التقادير ودبرت التدابير وأحكمت الصنعة، فمن رضي فله مني الرضا حتى يلقاه، ومن سخط فله مني السخط حتى يلقاه. ورسول الله يقول في مواعظه: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك، لا بكثير تشبع ولا بقليل تقنع. إذا أصبحت آمنا في سربك، معافا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء. وفي رواية: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وفي حوار جميل بين موسى الكريم وبين رب العالمين، يسأل موسى ربه: يا رب أي عبادك أحق إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يلتمس علما إلى علم. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: القنوع بما أعطيته. قال: فأي عبادك أرضى؟ قال: الذي يرضى بقضائه. قال: فأي عبادك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: ومن ذا الذي يتهمك يا ربنا؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر لا يبلى، وإن الذنب لا ينسى، وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه أيضا أنه قال: كل ميال الخطاء وكل خطين توابون، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أستغفر الله العظيم اليوم. السلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الرضا بما قسم الله لك من رزق وحظ وما أعطاك من موهبة، وأن ترضى بالقليل، وأن تشكر الله على كل حال، وأن يسلم صدرك من الغل والحسد والضغينة والأحقاد. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فمن رضي بما قسم الله له استغنى، ومن نظر إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضاه، كأنه يشارك الله في قسمته، يقول له: لما أعطيت هذا ومنعت هذا؟ فالقناعة كنز لا يفنى، وما عند الله خير وأبقى. ولذلك كان الحكماء يقولون: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الطاعة وألزمه القناعة وفقهه في الدين وقواه باليقين، فاكتفى بالكفاء واكتسى بالعفاء. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين، فقد أمركم الله بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم أيد راية المؤمنين، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اسقنا من فعلك الإبرار، واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وأعمارنا وأعمالنا وأولادنا وأهالينا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوه. اللهم بارك لمن خير لمن اجر الخير على هذا المكان. اللهم يسر له الخير. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا اشفنا واشف مرضانا تقبل منا واقبلنا تب علينا وسامحنا رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم استغفروه يغفر لكم اسالوه يعظكم اشكروه يزدكم واقموا الصلاه. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.